المسائل غدا. أحسن الله إليكم ونفع بكم وغفر لكم ولوالديكم والمسلمين جميعا. يقول هذا السائل أنه قدم من المغرب معتمرا في رمضان ونيته زيارة المدينة قبل العمرة، فهل يجب عليه الإحرام من رابغ؟ كيف أعد السؤال؟ قدم من المغرب في رمضان، نعم، ونيته زيارة المدينة قبل العمرة، فهل يجب عليه الإحرام من رابغ؟ لا لا لا لا يجب عليه، لأن وإن كان رابغ أو الجحفة أولا كما كانت هي ميقات أهل المغرب، لكن الصحيح أن الإنسان إذا مر بميقات ليس ميقاته فيحرم من الميقات الذي مر به، كما جاء في الحديث نفسه حديث ابن عمر لما قال عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. بل قد يكون ميقات المدينة أفضل له من أن يحرم من ميقات رابغ. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما قولكم في من يزهد في علم أعمال القلوب؟ ما قولكم في من يزهد في علم أعمال القلوب؟ في علم أعمال القلوب، أعمال القلوب هي من أفضل ما يعني ينبغي أن يعتني به المسلم، ولعله يقصد بأعمال القلوب ما يكون في القلب من الخشية والخوف والمحبة والرجاء، وكل الأشياء ينبغي أن تكون منبعثة من القلب، لأنه كما جاء الحديث: إنما الأعمال بالنيات، والنية إنما تكون منبعثة من النفس ومن القلب. فأعمال القلوب هي أهم شيء، إذا خرج العمل من الجوارح فقط من دون أن يتعلق قلبه بشيء من ذلك لا يستفيد شيء. فصلاة من غير قلب، وصوم من غير قلب، وصدقة أو ذكر أو تلاوة من غير قلب لا خير فيها، أو قد يكون خيرها قليل جدا، لأن الأعمال والأقوال كلها لابد أن تتواطأ الجوارح فيها مع القلب، هذا أفضل ما يكون. وإن كانت من القلب فقط ففيها خير، لكن لا يكفي بعض الأعمال، ما يكفي مجرد القلب. صحيح أن الإنسان قد يؤجر على نيته، أحيانا يؤجر على نيته مجرد النية، كما في الأحاديث التي وردت في هذا الصدد في الرجل الذي يتمنى علم العالم ولو كان عنده علم لصنع مثل ما يصنع، والرجل الذي يتمنى ذلك التاجر المنفق المتصدق المحسن أن يكون مثله، والذي يتمنى أن يكون كذلك المجاهد، فهم في الأجر سواء. وأيضا الذي يتمنى السوء والضلال يكون مثل ذلك الذي وقع فيه، نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم. يقول هو السائل نفسه: هل ينصح طالب العلم المتمكن في العقيدة بقراءة إحياء علوم الدين؟ إذا كان متمكن مطمئن فإحياء علوم الدين فيه خير كثير، مع ما فيه من زلات الإمام الغزالي رحمه الله، يعني أخطأ في أشياء استدركها عليه أهل العلم، فهو شأنه شأن أي عالم مجتهد يصيب ويخطئ، فإذا كان مطمئن فلا حرج يقرأ منه ويستفيد. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل هناك فرق بين العين والحسد؟ الذي يظهر أنهما واحد، لكن إنما الاسم الشرعي الذي ورد إنما ورد باسم العين، فلفظ العين ورد في الأحاديث الصحيحة بهذا الاسم. أحسن الله إليكم. يقول: هل قال عكاشة في حديث 70,000 ادعو الله أن يجعلني منهم أن هذا من الاسترقاء؟ لا، هذه دعوة، هو يدعو النبي عليه السلام أن يدعو له، وكون النبي عليه الصلاة والسلام تلتمس منه الشفاعة أو يطلب منه الدعاء في حياته، فهذا من أفضل ما يعني يسارع إليه الصحابة رضي الله عنهم. فكثير من الصحابة لهم مواقف، أبو ذر وأبو هريرة وربيعة بن كعب، في آخرين كلهم وعدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يطلبون من النبي عليه السلام أن يدعو لهم، أو أن يكون رفيقه في الجنة، أو أن يبارك له، كما في حديث أم أنس لما دعت الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو لبنيها أنس رضي الله عنهم، فهذا ليس طلب رقية، الرقية تطلب من أجل مرض مثلا، إنسان يكون مريض أو عنده مشكلة أو ما إلى ذلك. وإن كانت هي لا شك أنها نوع من الدعاء، لكن بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام ينفرد بهذا، فهو عليه الصلاة والسلام ينفرد بهذا، ولا شك أن بركته وشفاعته ودعوته عليه الصلاة والسلام مستجابة بإذن الله، مستجابة بإذن الله. هذا في حياته عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم المرور بين يدي المصلي، وهل ينسحب الحكم على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام؟ لو قيل هل ينسحب الحكم على غير مسجد الرسول عليه السلام، لأن الحكم إنما انطلق من هذا المسجد، فالرسول عليه السلام إنما قاله في حقي ومن كان يكون منه هذا الأمر في مسجده عليه الصلاة والسلام. فأولى المساجد أن يتنبه لهذا الأمر ويأخذ المار حذره من المرور هو مسجده عليه الصلاة والسلام. فالحديث في هذا كما هو معلوم حديث شديد، لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان أن يقف 40، يقول الراوي لا أدري 40 يوما أو 40 خريفا أو كذا. وعلى كل حال فهو تحذير ووعيد شديد، ولكن أهل العلم يستثنون حالات الضرورة القصوى. في المسجد الحرام بالنسبة للمطاف لا حرج على الطائفين أن يمروا بين يدي المصلين، كانوا يطوفون ويمرون بين يدي ابن الزبير رضي الله عنهما وهو ساجد، فإذا رفع رأسه مروا بين يديه، هذا في صحن المطاف. أو أي مكان إذا كان الناس يطوفون في الدور الثاني أو في السطح فالطائفون أحق بهذا. أما إذا كان مصلي يصلي في أروقة المسجد بعيدا عن الطائفين فما لك حقا تمر بين يديه، إلا إذا كان زحام شديد ولم تجد لك طريق تنفذ منه إلا أن تمر. وهكذا في مسجده عليه الصلاة والسلام، إذا خاصة بعض إخواننا هداهم الله يبادرون إلى الصلاة إلى السنة بعد الصلاة، يبادرون ولا يتريثون حتى يخرج من يخرج مستعجلا، ويصلون بالممرات وبالأبواب، وهذا خطأ منهم. فلذلك الذي له ضرورة ماسة ويريد أن يخرج بعد الصلاة ولم يجد منفذا ولا طريقا إلا أن يمر بين يدي المصلي، خاصة إن كان يصلي في الباب أو في الممر، فلا حرج عليه، لا حرج عليه. لكن ننصح إخواننا المصلين أن يتقوا الله ولا يصلوا بطرقات الناس وممراتهم، لا قبل الصلاة ولا بعدها ولا في الأبواب، وأن يضع له سترة وأن ينظر مكانا بعيد عن ممر الناس. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل الأولى أن أتابع المؤذن أو أقرأ القرآن؟ بل متابعة المؤذن أولى، لأن هذا أمر يفوت عليك، وقراءة القرآن تستطيع أن تستدركها. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: قسم العلماء التوسل إلى ثلاث أقسام، منها التوسل برجل صالح، كيف نقارن بينه وبين قولهم لا يستحب طلب الرقية؟ كيف نقارن؟ نقارن بينه وبين قولهم لا يستحب طلب الرقية. أما التوسل برجل صالح هذا ليس من الأقسام، إنما التوسل بالإيمان. أول شيء التوسل بأسماء الله سبحانه وتعالى، بأسماء الله كما قال جل ذكره: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فالتوسل إنما يكون بأسماء الله جل جلاله وبصفاته: يا حليم يا كريم يا رحيم يا ودود. تختار الاسم اللائق بما تحتاج إليه، إن كانت حاجة شفاء أو حاجة هداية أو حاجة رزق أو رفع مشكلة أو ما إلى ذلك، فينبغي أن تتخير الصفات والأسماء المناسبة لحاجتك وتلح بهذه الأسماء، ادعوه بها، ادعو الله بأسمائه الحليم الرحيم الكريم الودود. والتوسل بالإيمان والمحبة، تتوسل بإيمانك بالله سبحانه وتعالى: اللهم بإيماني بك، بمحبتي لك، اللهم بمحبتي لنبيك عليه الصلاة والسلام، فهذا أيضا مشروع، توسل مشروع، أن تتوسل بهذا الأمر. الأمر الثالث التوسل بالعمل الصالح، وليس بالرجل الصالح والعبد الصالح، بل بعملك. إذا وفقك الله لعمل صالح، صوم أو صدقة أو صلاة أو تلاوة أو بر بوالدين، مثل ما جاء في حديث الثلاثة الذين توسلوا إلى الله سبحانه وتعالى، ذاك ببره بوالديه، والآخر بعفته وامتناعه لما ذكر بالله تذكر وكف عن المعصية خوفا من الله، وذاك أيضا بتقواه وورعه وعدم أكله الحرام وإعطاء صاحب الحق حقه الذي استخدم الأجير. فتوسل إلى الله بهذه الأعمال الصالحة، فهذا من حقك. أما التوسل بالملائكة بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو بالصالحين فهذا ما ورد، أو حتى بالمخلوقات الكريمة، أن تتوسل بالكعبة أو بالحجر الأسود أو بالعرش، كما جاء عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه كان يكره أن يقول العبد اللهم أني أسألك بمعاقد العز من عرشك، يكره هذا. والتوسل بمخلوق، ما ينبغي التوسل بمخلوق. هذا هذه التوسلات هي التي وردت. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل لي أن أصلي في مسجد في الحارة التي أسكن فيها أو في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ولو فاتني أو فاتتني ركعة؟ إدراكك تكبيرة الإحرام مع الإمام في المسجد هذا له أجر وفضل كثير وفضل كبير، ثم أيضا إدراكك الجماعة كاملة هذا كذلك له أجر، ثم أيضا إن صلاة الجماعة واجبة بينما مجرد الصلاة في مسجد الرسول عليه السلام له أجر، زيادة أجر وفضل. فإن كان حرصك على أن تصلي في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام تفوت معه الجماعة لا تدركها، وأيضا تفوتك الجماعة في مسجدك، فأنت قد أخللت بواجب، لأن صلاة الجماعة الصحيح أنها واجبة، صلاة الجماعة واجبة، فكونك تترك الجماعة لتحصل 1000 صلاة في مسجد الرسول عليه السلام تركت واجبا وحرصت على تحصيل سنة. فإما أنك تبكر وتبادر حتى تدرك الجماعة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وتكبيرة الإحرام مع الإمام، فهذا تحصل أجرا كثيرا. أما إذا كنت لا تطمع بذلك، إما تفوتك الصلاة بكاملها أو يفوتك ما يفوتك منها، فكونك تدرك الجماعة كاملة مع إمام مسجد الحي وتكبيرة الإحرام فلك في هذا أجر كثير، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى تفسير الآية ومن نعمره ننكسه في الخلق؟ هذه الآية كما يعني من القرآن الذي ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يعلمه كل الناس أو المخاطبون بلغات العرب، فالله سبحانه وتعالى يخبر عن حالة الإنسان ننكسه في الخلق، كما جاء في الآية الأخرى: فردناه أسفل سافلين، فهو يرد تردون إلى أرض ثم يرد إلى أرض العمر. فهذه الآيات بمعنى أنه ينتكس في خلقه بالهرم والشيخوخة وما يكون من لوازمها إلا من شاء الله ومن يحفظ من عباده. أحسن الله إليكم. جاء في حديث: لا تشد الرحال إلا لثلاث مساجد، فهل الذهاب لمسجد قباء خاصة يوم السبت من المخالفة للحديث؟ هو مسجد قباء، مسجد قباء ليس من المخالفة، بل ورد الترغيب في الصلاة فيه، والذهاب إلى مسجد قباء ليس من شد الرحال، مثل ما أنك تزور المقابر في المدينة أو في بلدك، فالذي يخرج إلى المقابر في بلده ويزور هذا ليس من شد الرحال، لكن أن تسافر من بلدك تقول أريد أن أصلي في مسجد قباء، أو تقول أريد أزور المقابر في البلد الفلاني، مثل ما كان من أبي هريرة رضي الله عنه لما خرج إلى الطور، والطور مكان مقدس، فقابله الصحابي الغفاري رضي الله عنه وقال: لو علمت لما جعلتك تخرج، أي لا بينت لك الحكم. فهذا الصحابي رضي الله عنه استدرك على أبي هريرة رضي الله عنه أجمعين، وخرج على مكان مقدس لا شك، لكن ما تخرج إليه، إنما السفر وشد الرحال إلى مواضع معينة. أما وأنت في البلد في المدينة، فالرسول عليه الصلاة والسلام رغب في زيارة مسجد قباء والصلاة فيه، في الصلاة فيه، فهذا ليس من شد الرحال. أحسن الله إليكم. يقول: هل الصلاة في التوسعة مثل الصلاة في المسجد القديم؟ بالنسبة للتوسعة الشرقية والغربية والشمالية، أي ليست الساحات، التوسعة التي داخل الجدران وأسوار المسجد، جدران المسجد هذه في لها تدخل إن شاء الله في الفضل 1000 صلاة، لكن لا شك الصفوف الأولى ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ذاته هذا فضله أكثر وأجره أعظم. إنما 1000 صلاة من صلى داخل حدود المسجد فإنه إن شاء الله يدرك أجر 1000 صلاة. أما الساحات فلا، الساحات ليس لها حكم المسجد من جميع الوجوه، الساحات خارج المسجد تعتبر. ولذلك يعني ذكر أهل العلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يأمر الحيض التي يعتكفن إذا حاضت إحداهن أن تخرج إلى رحبة المسجد. الرحبة هي بمثابة الساحة، هي بمثابة الساحات، فالرحبة يقول أهل العلم هي المكان الذي حول المسجد متصل به. نعم. اتصال الصفوف لا يؤثر في المضاعفة، لكن يدرك به صاحبه صلاة الجماعة، يعتبر صلى جماعة إذا كان في صف متصل. أما ما يقول بعض الإخوان وذكره بعض أهل العلم كيف يكون هذا بجنب هذا وهذا يعني يأخذ 1000 صلاة وهذا ما يأخذ، هذا أمر معهود من الشارع، مجرد المقارنة والمقاربة. إذن هذا يتصل ويستطرد، إذا أعطيت هذا 1000 إذن اللي بجنبه كذلك، وحتى تأخذ آخر الشارع ما ينتهي. وهذا في كثير من أحكام الشارع، الذي يفطر قبل المغرب بدقيقة أو بعد طلوع الفجر يأكل بدقيقة، قال طيب هذا قريب من الوقت، هي مسألة في حدود حدها الشارع زمانية ومكانية. الحرم، حدود الحرم مثلا، خاصة الحرم المكي، الحرم بالسنتي، تدخل الحرم له أحكامه، خارج الحرم له أحكامه. أنت قبل أن تحرم بلحظة لك حكم، بعد أن تحرم بلحظة لك حكم آخر، فهي حدود شرعية، ما هي مسألة أنه نعم نعم. حتى ولو كان الأوائل الذين تركوا راحتهم جو قبل ساعة أو ساعتين، لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل، فالذين أنفقوا من قبل الفتح كل يعني وعد الله الحسنى، لا شك لهم أجر، لكن الذي سابق وبادر وسار إلى الصلاة وأدرك الصفوف الأولى، واحد متعاجز جلس يتلهى أو يشتغل بشيء وجد المسجد مزدحم، سبقك الآخرون. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز الأخذ من اللحية وجعلها دائما في حجم القبضة، والاستناد لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه؟ أثر ابن عمر رضي الله عنهما ورد، لكن أنت بين أمرين، إما أن تأخذ بأثر ابن عمر أو تأخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول عليه السلام قال: وفروا اللحى، أرخوا اللحى، أعفوا اللحى، كلها كلمات بمعنى عدم التعرض لها. ابن عمر عرف عنه هذا أنه إذا حج أو اعتمر، ما هو دائم، إذا كان في حج أو عمره صح عنه أنه رضي الله عنه كان يقبض على لحيته، فما زاد عن القبضة أخذه كنوع من التحلل، يريد أن يثبت تحلله من الإحرام. وهذا أيضا ما أثر عن إلا عن ابن عمر رضي الله عنهم، وكان له مسائل يأخذ بها ما لا يشاركه عامة الصحابة رضي الله عنهم فيها. ولا شك أن ما ثبت عن كبار الصحابة، عن أبي عمر رضي الله عنه، عن أبي بكر، عن علي، عثمان، الكبار رضي الله عنهم أولى أن يؤخذ به، وهم أولى بهذا. ومع ذلك نحن نقول للإخوان هؤلاء: إذا أخذتوا اتركوا لنا القبضة، بس تكفينا القبضة، أعطونا قبضة صحيحة، وأيضا لا تأخذون إلا في حجنا وعمرة، فإن شاء الله أنتم على خير. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما حكم الصلاة؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. طيب بس أشير على هذه النقطة قبل أن أذكر سؤال الأخ. هذا الأخ يقول: فيه مصاحف موجودة في الحرم باللغة الأردية، فيها تكرار السطر في الصفحة الواحدة سورة المائدة، أرجو التنبيه على ذلك. فنقول للأخ هذا والإخوان الذين يجيدون هذه اللغة جزاهم الله خير، لو بلغوا، لأن هذه مسؤوليتهم ما دام وقفوا، ففي مكاتب للمسؤولين في المسجد النبوي ذاته، في عدة مكاتب، باب 37، في باب 37 يتصل بالإخوان ويأخذ المصحف معه حتى يوقفوا على هذا الأمر، وجزاه الله خيرا. وهذا الأخ يقول بارك الله فيكم يا شيخ، هناك بعض الناس من يتكلم في شيخنا عبد الله بن جبرين حفظه الله، فما توجهكم؟ هذا لا شك أنه من الحماقة ومن ضعف الإيمان. الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله وثبتنا الله وإياه من خيرة أهل العلم في هذا البلد، وجهوده ودوره في التعليم والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له حظ إن شاء الله ونصيب، ولا نزكي على الله أحد، لكنه من خيرة أهل العلم، فما يتكلم فيه إلا إنسان إما جاهل وضال لا خير فيه. ما حكم من يبدأ من يبرأ من المجاهدين الصادقين الذين يذودون عن أعراضنا؟ هذا أيضا هؤلاء مساكين، يعني أشغلوا أنفسهم بالتكلم. المجاهدون من خيرة عباد الجهاد وذروة سنام الإسلام، المجاهدون أفضل، الجهاد أفضل إذا كان على الوجه المشروع. فإذا كان كذلك، عبد الله بن المبارك رحمه الله في القرن الثاني لما سمع من يتكلم في المجاهدين قال: سلم اليهود والنصارى من لسانك ولم يسلم منك إخوانك المجاهدون. فهؤلاء مساكين من الذين يعني ظللوا وغرر بهم، وإلا فالمجاهد في سبيل الله هذا في أفضل الأحوال، وهو ممن يحمي حمى الإسلام. فنسأل الله أن يثبت أقدامهم وأن يربط على قلوبهم ويجمع كلمتهم على الحق والبر والتقوى، وأن يبارك لهم في عددهم وعددهم، وأن يسدد سهامهم وآراءهم، وأن يحبط كيد الكافرين والمشركين. الأخ أحد الإخوان يقول بالنسبة لالتماس الدعاء من الصالحين، هذا لا شك ورد، وإن كان بعضهم تكلم في حديثه عليه السلام لما قال لعمر واستأذنه عمر رضي الله عنه، استأذن النبي عليه السلام في العمرة، يقول فقال كلمة: ما أحب أن لي بها كذا وكذا، لا تنسنا يا أخي من دعائك. بعض أهل العلم تكلم، لكن لو ثبت فهذا لا شيء فيه. لكن الإمام مالك رحمه الله يقول يكره أن يكون الإنسان عادته هكذا، يعني استكثار، أو ينصب نفسه للدعاء. يعني بعض الناس كان له دعوة مستجابة ويتعلق به العامة، وهذا شيخ وهذا زاهد وهذا، هذا ما يصلح. لكن في بعض الأحيان خاصة إذا قصد سفرا يعني مستحبا مشروعا، انطلق للحج للعمرة، مثل هذا لا حرج فيه. لكن الآن الناس يوميا تسلم عليه: ادعو لي، لا تنسن من، هذا ما تكراره يكرهه أهل العلم. أما التوسل بالأشخاص، بعضهم يستدل مثل ما ذكر الأخ الكريم أن عمر رضي الله عنه توسل بالعباس، ما توسل بذاته، إنما توسل بأنه من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، من آل البيت. ولو كان بذات كان ذات النبي عليه الصلاة والسلام أولى، وكان هناك من هو أولى من العباس أيضا، من السابقين للإسلام، من السابقين من الكبار، علي رضي الله عنه. والعباس عمه علي أفضل منه لأنه سبق إلى الإسلام وقدمه في الإسلام، فإنما هو بدعاء العباس لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك عمر رضي الله عنه برر هذا فقال: اللهم كنا إذا أجذبنا وقحطنا نتوسل إليك برسول بنبينا، أي بدعائه عليه الصلاة، وإننا نتوسل إليك بعم نبيك عليه الصلاة فاسقنا، قم يا عباس فادعو الله، قم يا عباس فادعو. من قال تمسحون به والتباس البركة من ذاته؟ إنما بدعائه. هذا إيه، لما تقابل أحد من أهل العلم وتورى أنه من أهل الخير أدعو له، ما يعني تكراره أهل العلم يضبطون هذه الأشياء المطلقة، لأنها لما تكثر تخرج عن يعني الحدود الشرع، أحيانا تضبط بضوابط قد لا تكون منصوصة، لأن يعني كونك دائما تتعلق بالآخرين أدعو لي أدعو لي، هذا ما كان الصحابة بهذه الصفة. لو كان كذلك كان إذن أبو بكر وعمر وعلي والعباس كلهم دائم أدعو أدعو، إنما مثل ما قلت لك أهل العلم في يعني في مواطن خاصة، مريض مثلا أحيانا يطلب الدعاء، وأحيانا يطلب الدعاء منه أيضا باعتبار أنه مريض، الولد من والده لأن دعوة الوالد لوالده مستجابة، فمثل هذه الأشياء لا حرج فيها. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما حكم الصلاة في الصف الذي فيه رافضة على اليمين والشمال، وهل تكون صلاته صلاة منفرد لا لا هذا من التنطع، وما دام جاء الإنسان إلى المسجد ويصلي بجانبك إنما استثنى المرأة والصغيرة الغير مميز، فمصافة المرأة لا تجوز. وكثير من أهل العلم يبطلون من صلى خلف المرأة أو صلت بجواره، ويشدد في هذا الحنفية وبعض الحنابلة يشددون في هذا ويبطلون صلاة من صلى بجانبه امرأة أو صلت أمامه. وكذلك إذا كان صغير غير مميز أو يعبث ويقطع الصف. أما كون هذا من الشيعة أو من كذا وكذا، ما دام جاء وصلى ويتابع الإمام في صلاته فلا حرج عليك. أحسن الله إليكم. يقول هل يجب وضع السترة في المنزل إذا صلى في المنزل، وهل يجب عليه أن يرد من يمر عليه؟ أما الرد فلا بد عليه أن يرد، لكن كما جاء في الحديث ادرأوا ما استطعتم. أما وجوب السترة في الصحيح أنها ليست واجبة، لأنه ثبت في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام صلى إلى غير سترة، مما يدل على يعني الجواز أن يصلي من غير سترة، لكن مستحبة خاصة إذا كان مظنة أن يمر من بين يديه من يمر. أما إذا كان في مكان منعزل فإذا لو تركها لا حرج عليه. أحسن الله إليكم. يقول هل إذا أخطأ القائمون على تحديد هلال ذي الحجة فما حكم وقوف الناس بعرفة؟ هل حجهم صحيح؟ إيه نعم، أجمع أهل العلم على أنه حتى لو أخطأوا في اليوم، خاصة إذا يعني تأخروا، أما إذا تقدموا وتبين لهم فاستدركون، لكن لو مثلا تأخروا عن اليوم فقال أهل العلم كما جاء في الحديث الأضحى يوم تضحون والفطر يوم تفطرون، أو كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، وأن هذا مجزئ ويعتبر مجزئ، وهذه كلها أمور اجتهادية. معروف أن هذه قضية الهلال ورؤيته، يعني حتى الفلكيون اللي يزعمون أنهم حساباتهم دقيقة هم مختلفون، لا يكادون يتفقون كما هو ملاحظ ومشاهد. فكذلك أهل العلم يبنون على شهادات، يجتهدون في الاستيثاق منها وتعددها من الأشخاص وفي مناطق متعددة حتى تطمئن نفوسهم إلى ذلك. ومع ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل سامحت زوجتي على فعل فيه شك مقابل أن تلبس النقاب، ولكن يراودني الشك دائما، فهل أطلقها؟ هذا يحتاج إلى لو تتصل هاتفيا ما هو الفعل هذا، إن كان يعني فعل مشين فالمسألة ما هي مسألة مسامحة بينك وبينها، فينبغي أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، تتوب توبة صادقة وتطمئن إلى صحة صدق توبتها وصحتها. فإذا اطمأننت إلى ذلك أيضا ممكن من سبل التوبة وصدقها إذا كانت تتبرج أن تنهاها عن التبرج وتلتزم بالحجاب الشرعي. يعني تلبس النقاب يعني كما ينبغي. فأقول لو تتصل هاتفيا لي يعني زيادة البيان وتسأل المشايخ عن هذا مباشرة. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل أحرمت من الفندق بلباس الإحرام ثم ذهبت إلى مسجد التنعيم ونويت الإحرام بالعمرة، فهل هذا جائز؟